وقال حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال أخبرني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عمير بن سلمة الضمري عن البهزي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يريد مكة وهو محرم حتى إذا كان بالروحاء إذا حمار وحشي عقير فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه فجاء البهزي وهو صاحبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه بين الرفاق ثم مضى حتى إذا كان بالأتاية بين الرويتة والعرج إذا ظبي حاقف في ظل فيه سهم فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يقف عنده لا يريبه أحد من الناس حتى يجاوزه. يأتي مالك رحمه الله بعد ذلك بهذا الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو محرم، وهذا في عمرة الحديبية. فلما جاء إلى الروحاء، والروحاء قبل المسجد معروفة إلى الآن بير الرحاء، العوام يقولوها إيش؟ بير الرحاء، وهو الروحاء. فوجد ظبيا حاقفا فيه سهم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا ظبي مصوب فيه سهم، يعني احنا ما صدناه. طب وش تبغوا؟ تاخذوه؟ لا، دعوه فإن حريا بصاحبه أن يأتي فيجده. صاحبه بتتبعه لما رمى السهم وشافه يجري وعارف انه ايه السهم سيجهده، فهو في أثره حتى يأتي ويجده ويقص أثره، فتركوه. فإذا بالبهزي يأتي وهو صاحب السهم في هذا ليش الضبي، فلما جاء وجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو صاحب السهم في هذا الضبي، يبقى هو صاحبه ولا لا؟ أحق به من غيره ولا لا؟ قال يا رسول الله شأنكم به، يعني أنا تبرعت به لكم، هو حقي ولكن نزلت عنه لكم وانتم حرين فيه، افعلوا اللي انتم عايزين. وهنا هل البهزي رمى السهم في الصيد من اجل المحرمين؟ ما كان يعلم فيه، رماه لمن؟ لنفسه، وجاء يتتبعه واصبح ملكا له. فلما وجد رسول الله واصحابه فرح بذلك وقال شأنكم به. هنا صيد لا دخل للإحرام فيه، لا فعل ولا مشاركة ولا أي شيء، فقبله صلى الله عليه وسلم هدية من صاحبه، وأمر أبا بكر أن ما اختصش به نفسه، ما قالش هذا لي خاص، أمر أبا بكر أن يقسمه بين الرفاق، أي رفاق الرحلة الموجودين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا دليل على إيش؟ جواز أكل المحرم من الصيد الذي صاده حلال غير محرم، ولا مشاركة للمحرم فيه. نعم. ثم مضى حتى إذا كان بالنساية بين الرويفة والعرج إذا ظبي الحاقف في ظل فيه سهم، فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يقف عنده لا يريبه أحد من الناس حتى يجاوز. انظر بالله يا إخوان، هذا الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وقال ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، يعني قريب التناول. هذا مصوب بسهم وجالس في ظل الشجرة، يعني أيسر مما تناله اليد والإيش والرمح. عرفنا بأن صاحبه سيأتي كما قال في الأول دعوه يوشك صاحبه أن يأتي فيأخذه، لكن يهمنا بأن المسلمين لم يكفيهم أن يكفوا عن الصيد، بل يقومون على حمايته وحراسته. يكلف الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا يقف عند هذا الظبي، لا يزعل حد، لا يهيجه أحد، لا يهيضه أحد، خليه نايم مستظل مستريح، لا تنفروه. سبحان الله العظيم، إلى هذا الحد تبلغ طاعة المسلمين وتنفيذهم لأوامر الله. حيوان مصوب يوقف عليه جندي حارس من بقية المسلمين حتى لا يهيجوه، ما هم معتدين عليه لكن ما هم منتبهين له، قد تأتي جماعة ما هم منتبهة له فتؤذيه أو تهيجه، لا، كن حارسا عنده حتى يمر الجيش ويبقى آمنا في مكانه. ايش بعد هذا يا جماعة؟ هل العقل يتصور أكثر من هذا؟ لولا جاءت السنة بهذا ما صدق الإنسان. وهكذا حقيقة الطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم.